من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما انتهينا من باب الأفعال شرعنا في الباب الموالي، وهو باب مرفوعات الأسماء. توقفنا في الحصة الماضية عند حقيقة الباب من حيث اللغة والاصطلاح، كما توقفنا أيضا عند الوجوه الإعرابية الثلاثة أو الأربعة الواردة في الباب. والآن ندخل إلى صلب الموضوع، فنتبين هذه السبعة بالإجمال، ثم ننتقل إلى الأول من هذه السبعة لنبينه بالتفصيل، بحيث أفرد له المؤلف بابا فضل بابا قائما بذاته. يقول المصنف رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن نقف عند كل واحد من هذه السبعة مع إعطاء المثال، ثم نمر إلى القسم الأول اللي هو الفاعل. يقول المصنف: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل. أولا الفاعل، الفاعل نحو جاء زيدون والفتى والقاضي وغلامي. جاء زيدون والفتى والقاضي وغلامي. أشدر لكم في هذا المثال هذا، يعني نعم، إذا نوعيات الحركات التي ترد في آخر كل اسم، الظاهرة والمقدرة بالتعذر والاستثقال والمناسبة. إذن جاء زيد، هنا الفاعل هنا زيدون، ما تكتبوا والو للعرب ما تكتبوش، فاعلون مرفوعون بالضمة الضارة في آخرهن. والفتى أيضا عاطف ومعطوف على مرفوع، هو أيضا فاعل. والفتى مرفوع بماذا؟ بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا. والقاضي أيضا الضمة المقدرة على الياء استثقال. وغلامي الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم عن ظهورها اشتغال المحل بحركة مجانسة لياء المتكلم وهي الكسرة. إذن ثانيا المفعول الذي لم يسمى فاعله. غادي شوف، راه غادي يجي، راه ما غاديش نكتفيو بهكا عند الفعل، راه غادي يجي باب الفاعل قائم بذاته، غادي نبين فيه كل ما له علاقه بالفاعل. حنا دابا بغينا غير نوقفوا عند هذا الباب هذا، لانه الباب جاب فيه السبعه المرفوعات، ذكرها بشكل اجمالي، ثم بدا في تفصيل كل واحد من هذه السبعه، فبدا بالاول وهو الفاعل، وسنبدا به ايضا في حينه. اذا قلنا جاء زيدون والفتى والقاضي وغلامي. ثانيا ثانيا المفعول الذي لم يسمى فاعله. وعنده واحد المصطلح اخر شنو هو؟ النائب والفاعل، ولكن المصنف سماه بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. إذن المفعول الذي لم يسمى فاعله مثاله او نحوه ضرب، نفس الأمثلة، ضرب زيد والفتى والقاضي وغلامه. تفضل. ضرب زيد والفتى والقاضي وغلامه. ثالثا المبتدأ، ثالثا المبتدأ والخبر معا، المبتدأ والخبر معا، نحو زيدون والفتى والقاضي وغلامي قائمون. طيب، المبتدأ جاء في صيغة ماذا؟ اسم، لا شك اسم ظاهر، اسم مفرد، والخبر نعم جمع، إذن جمع مذكر سالم. إذن الأساس عندنا هنا وهو أنه بينا مثال ديال المبتدأ والخبر. خامسا، لا غادي ديروا ثالثا ورابعا، رابعين ثالثا فيه المبتدأ ورابعا فيه الخبر. أعطيناكم في المثال، من خلال المثال اكتفينا بتبيان المبتدأ والخبر معا. خامسا اسم كان، خوات كان من المنصوبات، شكون اللي قالها؟ سيأتي عندنا ولكن في إطار المنصوبات ماشي في إطار المرفوعات. أنا اكتفيت باسم كان، ما قلتش خوات كان، وإلا هنا غادي يجي اسم كان وأخواتها، إما خبر كان وأخواتها سيأتي في إطار المنصوبات، يعني هو تيكون منصوب ماشي تيكون مرفوع. أنا تنتحدث على السبعة المرفوعات، المرفوعات سبعة، صحيح؟ هذا أصحاب شو قلت الخبر، نعم. إذن اسم كان وأخواتها، نعم اسم كان وأخواتها. هذا يفهم منه عندما تقول اسم كان فإنه بالضرورة جاء إذن لاسم أخوات كان. مثاله كان زيدون والفتى والقاضي وغلامي قائمين. خبر إن، سادسا خبر إن ممكن تدير وأخواتها، خبر إن وأخواتها، نحو إن زيدا والفتى والقاضي وغلام قائمون. إذن نفس المثال يتبدل ويتغير بتغير العوامل الداخلة، بالعوامل الداخلة. إذن هذا سادسا، ياك. سابعا، سابعا التابع للمرفوع وهو أربعة أشياء كما قال المصنف رحمه الله، التابع للأشياء وهو أربعة أشياء. أول هذه، إذن غادي ندير التابع للمرفوع وهو أربعة أشياء نقطة. أولا، إذن التابع للمرفوع وهو أربعة أشياء نقطة. أولا النعت، نقطة، نحو جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل، الفاضل، الفاضل، فين هو وجه الشاهد هنا؟ الفاضل، نعت، لماذا؟ لزيد، وزيد هنا موقعه من الإعراب فاعل، بالضرورة فعلته يكون، إذن هو العطف اللي غادي تجي من بعد، يعني النعت الوصف اللي غادي يجي من بعد هذا غادي يكون بالضرورة. إذن هنا التابع للمرفوع. ثانيا العطف، العطف نحو جاء زيد وعمر، نحو جاء زيد وعمر. رابعا علاش ايه نعم ثالثا ثالثا نعم ثالثا عندنا الاول النعت، ثانيا العطف، ثالثا التوكيد. اين التوابع في الاعراب يا رجل؟ النعت والعطف والتوكيد والبدال حتى الاخر اكتبوا هذا البيت. ثالثا من التوابع التوكيد نحو جاء زيد نفسه، نفسه أو عينه أو ذاته، جاء زيد نفسه. رابعا وأخيرا من التوابع هو البدل، البدل نحو جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك. إذن كتلاحظوا أن المصنف يعني بوب على هذه المرفوعات فذكرها بشكل إجمالي أو إجمالي، ثم شرع في ذكر كل واحدة من هذه السبعة بشكل تفصيلي فيبوب لكل واحد من هذه السبعة. إذن رجع إلى السطر باب الفاعل. الله يجزيكم بخير، ما بغيناش نضيع الوقت في يعني في لأنه طويل شوية هذا الباب، يعني في المتن ديال المقدمة غادي تخليوا ليه واحد الفراغ حتى تكتبوه، غادي تخلي واحد الفراغ. غادي تخليوا لواحد 8 السطور، 8 السطور. غتخلي واحد 8 السطور لهذا الباب واكتبوه، اكتبوا هذا الباب ديال لا واضح، اكتبوا هذا الباب باش ما نضيعوش الوقت. اذا باب الفاعل، العنوان باب الفاعل، غتكتبوه هو الاول عاد تخليوه الفراغ ديك الساعه نتابع. اذا باب الفاعل اكتب العنوان، اكتب العنوان ثم بعد ذلك اترك الفراغ حوالي 8 سطور لكتابة متن المقدمة. إذن لا داعي لذكر ما يتعلق بالباب من الإعراب ومن التعريف، قد سبق أن عرفنا الباب من حيث اللغة والاصطلاح، فقلنا بأن الباب من حيث اللغة فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، وأما من حيث الاصطلاح فهو اسم لطائفة من الأسماء المشتركة تندرج تحت مشتركة في حكم تندرج تحت كتاب، تندرج تحت كتاب. أما من حيث الأوجه الإعرابية فهناك كما قلنا في الحصة الماضية هناك ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه الإعرابية ولا داعي لتكرارها مرة أخرى. إذن أول ما يستوقفون عند هذا الباب باب الفاعل معرفة الفاعل. إذن أرجع إلى السطر، حد الفاعل أو حقيقة الفاعل، حقيقة الفاعل نقطة الرجوع إلى السطر. لغة، لغة لغة نقطة نقطة من أوجد الفعل؟ الفاعل من أوجد الفعل لغة، لغة من أوجد الفعل؟ الذي كان سببا في وجوده. ما يمكنش يكون الفعل اللي ما كانش الفاعل. ضرب محمد، قام محمد، لا يمكن أن يكون هذا الضرب وهذا القيام إلا بهذا بواسطة هذا الفاعل اللي هو محمد. إذن من أوجد الفعل؟ نعم لا، الذي أوجد الفعل. إذن الفاعل لغة هو الذي أوجد الفعل. إذن اكتب لغة، لغة نقطة، الفاعل هو الذي أوجد الفعل. من هنا راه تتغير، تكون مبتدأ مبني لأنه اسم استفهام، تكون مبتدأ مبني لأنه اسم شرط، تكون مبتدأ مبني لأنه ياش اسم الموصول. هنا غادي تكون اسم الموصول مبتدأ مبني لأنه اسم الموصول، أي الذي أوجد الفعل هو الفاعل. واصطلاحا اسم صريح أو مؤول أسند إليه فعل تام، أسند إليه فعل تام مقدم عليه. فلو لم يكن، طيب فلو لم يكن تاما ماذا سيحدث؟ نعم غادي يكون إما اسم كان. طيب قال مقدم عليه ياش العبارة الأخيرة، مقدم عليه، أسلم هو مقدم عليه. فلو تأخر عليه الفعل، طيب إذن ما بقيش غادي يكون فاعل، غادي يكون إذن واضح دابا. إذن الفاعل من حيث اللغة والاصطلاح، من حيث اللغة من أوجد الفعل، الذي أوجد الفعل. واصطلاحا أتميم اسم صريح أو مؤول عنه أسند إليه فعل تام مقدم عليه. وإن شئت قلت واحد التعريف آخر، وإن شئت قلت هو الاسم المرفوع، المرفوع الذي ذكر قبله فعله، اش من التعريف هذا؟ تعريف المصنف. نعم تعريف المصنف، اش تيقول المصنف؟ الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا هو التعريف ديال المصنف. إذن الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله. وقول المصنف هو الاسم، وخرج بذلك ياش الفعل والحرف، أي أن الفاعل لا يكون إلا اسمان ولا يكون فعلا ولا حرفا. وقول المصنف رحمه الله المرفوع وخرج بذلك النصب والجر أو الخفض، أنت كوفي، هذه عبارة الكوفيين الخفض، مراكشي غير في المذهب، اش كتبنا؟ واش كتبنا بالمذهب البصري ولا مذهب الكوفيين؟ أه؟ نعم مذهب المالكي. احنا راه ماشي في الفقه، احنا في النحو دابا. اذن قلنا اش كنا قلنا؟ وخرج بذلك النصب والجر والجزم وياك والسكون. أه؟ ما ذكرش الجزم هنا ياك؟ علاش؟ لماذا؟ اي نعم. اذن عاود ذكرنا هذيك القاعده والجزم لا يكون. الاخ الكريم نعم انت نعم زيد. دابا راه وصلنا واحد دابا وصلنا واحد المرحله دابا في الجروميه بالصراحه وبالوضوح. دابا راه هذاك الشيء ديال الحفظ راه ما بقاش عندنا. يلا غادي نبداو نذكروا، يلا غادي نبداو نذكروا المتن ديال ديال الله. غادي نذكروا دابا نبداو المتن ديال المقدمه ثم الامثله والاعراب. نادر يكون عندنا شي مسائل ديال ما بقاش داك الشيء، المسائل ديال الحفظ راه قليله في هذه ابتداء من هنا من هذا الباب هذا. داك الشيء ديال الحفظ والابيات اللي هي كثيره والحقائق ما بقاش. نعم شنو قلتي؟ نعم اللي هو الخافض. اذا هو الجزم لا يكون في الاسماء لخفته وخفه الاسماء، والخفض لا يكون في الافعال للثقل وثقل الافعال. اذا قلنا بانه ذكر المصنف رحمه الله ان الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. اذا المذكور قبله فعله ولا يكون هذا الا للفاعل، ولا يكون هذا الا للفاعل ضمن المرفوعات. طيب عرفتكم اش غادي تقولوا لي عاود ثاني؟ ولا يكون هذا الا للمرفوعات فقط، يعني الا للفاعل ضمن المرفوعات. أه؟ طيب ولا يقال، ولا يقال دخل فيه نائب الفاعل، لان ايضا نائب الفاعل يكون مسبوق بالفعل. كاين ولا ما كاينش؟ أه؟ واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش؟ المذكور قبله فعله. نعم واش هاد الصفه كتنطبق حتى على نائب الفاعل؟ علاش؟ لماذا؟ حتى هو تيكون مسبوق بالفاعل، بالفعل يعني. صحيح. إذن هذا الفعل ليس لنائب الفاعل وإنما للفعل، يعني للفاعل، للفاعل المحذوف. أه؟ للفاعل المحذوف. إذن ولا يقال دخل فيه نائب الفاعل لأنه لم يذكر قبله فعله، لأنه لم يذكر قبله فعله، ولأن الذي يذكر معه، ولأن الذي يذكر معه إنما هو فعل فاعله، إنما هو فعل فاعله الذي ناب عنه. ضرب محمد، الأصل الجملة ضرب مثلا زيد محمدا، أو ضرب عمرو، الأصل ضرب زيد عمرا. هذا الفعل هذا ماشي ديال عامر، حينما نقول ضرب عمرو أن يكون مسبوقا بفعله، أن يكون فعله قبله، وإنما هذا الفعل المذكور قبل النائب الفاعل هو للفاعل المحذوف الذي قام نائبه مقامه. واضح؟ ها؟ في الذكر ما تذكرش مثلا، وسياتي عندنا ان شاء الله عند ذكرنا مثلا عند يعني المواطن التي يحذف فيها المسند والمسند اليه، الفاعل والمبتدا والخبر والمواطن، وحذفه للخوف والابهام والسجع والوفاق والى اخره. راه جابهم نيت هذا، جابهم نيت ابن حمدون، جابهم ابن حمدون رحمه الله لأن هذا في حقيقة الأمر حذفه للخوف والإبهام أنه ما تتطرقش له، إنما هما البلاغيون في علم المعاني هما اللي تتطرقوا لهذا يعني للذكر للذكر والحذف، وبالخصوص ذكر المسند إليه وحذفه. تيقول نت هو جابهم نت ابن حمدون وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار، جابهم وهادو جابهم يعني ذاك النظم ديال البلاغة صاحب جوهر المكنون في علم المعاني لما كان يذكر المواطن التي يحذف فيها المسناد والمواطن التي يذكر فيها والمواطن التي يذكر يعني يذكر فيها المسند إليه والمواطن التي يحذف فيها، جابهم في إطار المواطن التي يحذف فيها المسند إليه، لأن الفعل هو المسند إليه والفعل والخبر هو المسند وما سواهما إليه يسند، الخبر يسند إلى المبتدأ والفعل يسند إلى الفاعل، إذن القلء حذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار. ثم علق عليه واحد التعليق قال هذا من اختصاص البلاغيين والاختصاص وليس من اختصاص النحويين، قال هذا من اختصاص البلاغيين وليس من اختصاص النحويين. نعم لا فعل ديال الفاعل هنا غير تبين على انه لا اللقام حنا خصنا داك اللقام بالضرب، واش النائب الفاعل هو اللقام الضرب انما انا غير كيف قلنا دابا تبين لنا هذا الاسلوب هذا بهذا الصيغ هذا كيبين لنا حذف او عدم ذكر من قام بالفعل، ولكن الذي في حقيقه الامر على مستوى الواقع الذي قام بالفعل واش هو حينما قلنا مثلا ضرب زيد عمرا او ضرب عمرو، من الذي قام حقيقه شكون اللي قام بالفعل؟ من وقع عليه الضرب هو عمرو، ولكن من الذي اوقع عليه الضرب هو زيد، اذا تيبقى الفعل دائما للفاعل وليس لنائب الفاعل. صحيح، انما هو المصنف رحمه الله قال الفعل الذي يعني قال الاسم الذي لم يسمى والمفعول الذي لم يسمى فاعله. في حقيقه الامر هذا نائب الفاعل هو مفعول اصلا، ولكن لما لم يذكر الفاعل ذكر نائبه الذي وقع عليه الفعل. إذا احنا في حقيقه الامر ما غاديش ندخلوا لهذه التفاصيل هذه، كاين واحد النقطه حتى هي ما بغيناش نناقشها معكم، شنو هو الاصل في الجمله، هل المبتدا او الفاعل او الى اخره، هذه مسائل ما غاديش نخرجوا يعني بشي نتيجه تتبقى دائما قائمه وما يمكنش ليا الحسم فيها. ما حسموا فيه قال اولون والاخرون ويحسم فيها انا حنا دابا غير نناقشوا هذه المسائل هذه، وكل واحد يدير اللي عجبه في هذه المسائل ديال النحو حجاج او كيف تقول حجاج النحويين او ها من نسج العنكبوت او ها من نسج العنكبوت، وبالتالي احنا هذه المسائل بغينا نذكروها بواحد الاختصار وبغينا نذكروا بعض المسائل بعض الاوجه الاختلافيه مثلا اللي ممكن تذكر، وعلى ذلك الامر ما يمكنش نحسمه في هذه المسائل هذه، بما ان النحاة تقول بان الفاعل هو الذي يذكر بعد فعله والذي يذكر فعله قبلهم، ولا واحد من هذه السبعه المرفوعات تكون عنده المرتبه كيف بعها المرتبه الفاعل الا الفاعل، حتى نائبه يكون مسبوقا بالفعل، ولكن هذا الفعل ليس فعل نائب الفاعل وانما فعل الفاعل الذي احدث الفعل. ثم بعد ذلك وينقسم، ما ديروا والو غادي نشوفوا كاين واحد العباره في التعريف، اش كنا قلنا في التعريف؟ اسمون مزيان. طيب اذا هذه المصطلحات يعني جديره ب بالإظهار. إذن نقول اسم صريح أو اسم مؤول، اسم صريح أو اسم مؤول. إذن أرجع إلى السطر من خلال التعريف، من خلال من خلال التعريف اكتبوا، من خلال التعريف، تعريف الفاعل اصطلاحا، من خلال التعريف الاصطلاحي ذكر أن الفاعل إما أن يكون صريحا أو مؤول، إما أن يكون اسما صريحا أو مؤولا، أو اسما مؤولا، إما أن يكون اسما صريحا. فمثال الصريح، مثال الصريح نحو قام زيد. ما بغيناش نوقف عند الاعراب ديالو، راه واضح. قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع بالضمه الضرب في اخره. الشاهد عندنا هنا ان زيد هو فاعل وجاء اسما صريحا، لا ما في حتى شي غموض. اذن زيد اسم علم واضح باين صريح. اما الاسم المؤول فنحو اما الاسم الاول فنحو أي المؤول. أما الاسم المؤول فنحو قولنا فنحو قولنا، دائما النحو كيكون مبتدا، وهذا غادي يكون مضاف الى المبتدا. نعم، فنحو قولنا يعجبني ان تقوم. اذا بغينا نعربوا هذا المثال هذا، أرجع إلى السطر. يعجبني فعلون مضارعون، فعلون مضارعون مرفوعون لتجرده عن النواصب والجوازم. من أي فعل؟ من أي فعل؟ أعجب صحيح؟ نعم، أعجب يعجب. نعم، يعجب يعني فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والنون الضمة الظاهرة. نعم، يعجب الضمة الظاهرة والنون نون الوقاية، وسميت بنون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، وسميت بنون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. والياء مفعول به صحيح، ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الكسر. نعم، مبني على مش على السكون، لا مبني على السكون. إذن ضمير متصل مبني، إذن والياء من يعجبني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وعلة البناء كونه شبيها بالحرف في ماذا؟ في كونه شبيها بالحرف في الوضع، في الوضع، كونه شبيها بالحرف في الوضع. أن أرجع إلى السطر، أن حرف نصب ومصدر، تقوم فعلون مضارعون منصوب بأن، بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل والفاعل مستتر وجوبا، والفاعل مستتر وجوبا، توكيده ولا تقديره؟ توكيده. ما الدليل أنه توكيد؟ ما وجب استتاره فأكديه، وقدر ما جاز فافهم ترشدي. إذن توكيده أنت. ما الدليل على أنه أنت؟ أنت بتاه وبيا، خذ نصحانا. نعم، أنت بتاه، بديتوا تستشهدوا، أنت بتاه وبيا، خذ نصحانا. أن تقوم. إذن أن وما بعدها، أن وما بعدها، أو ومدخولها، أو مدخولها، أي بمعنى أن أن وما دخلت عليه. ياك أش من المقام اللي كيقوم؟ أش من المقام اللي كيقوم؟ هذا مصدر مؤول، يعني هذا المصدر المؤول يقوم مقام ماذا؟ إذن أن ومدخولها في تأويل مصدر فاعل، في تأويل مصدر فاعل. إلا بغينا نقول هذا المصدر هذا كيفاش غادي نقوله؟ يعجبني قيامك، يعجبني قيامك، في تأويل مصدر فاعل، في تأويل مصدر فاعل. وهذا كثير في اللغة العربية، كقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، أي معنى نحو صيامكم أو صومكم، صومكم خير لكم، أي أن أن ومدخولها في تاويل مصدر هنا يش مبتدأ، إذن صيامكم أو صومكم خير لكم، لأن هنا خير غادي يكون خبر، خبر ديال المبتدأ المؤول من أن ومدخولها. وكذلك هنا يعجبني قيامك، يعني يعجبني أن تقوم، أن أن ومدخولها وهو الفعل اللي دخلت عليه هو الفعل المضارع، يقوم مقام ماذا؟ الفعل. ومن ثم نقول أن ومدخولها في تاويل مصدر فاعل حسب الموقع، في الأصل حسب يمكن يكون مثلا يعني تقوم مثلا يعني حالة نصب، ياك يمكن يكون حالة الرافع مثلا، حالة الفاعل أو حالة المبتدأ، بحال هذا المبتدأ اللي عندنا لكم في قول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، وهكذا. إذن لحد الساعة تناولنا تحققات الفاعل بناء على ما ذكره المصنف، وهو الاسم، وهذا الاسم إما أن يكون صارحا أو مؤولا، وهو مرفوع وخرج بذلك المنصوب والمخفوض، المذكور قبله فعله وخرج بذلك جميع المرفوعات السبعة، إلا الفعل هو الذي يختص بهذه الخاصية، هو الذي يتميز بهذه المميزة، وهو أنه هو الذي يذكر فعله قبله. أرجو إلى السطر، ذكر المصنف رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله في هذه المقدمة المباركة أن الفاعل ينقسم إلى قسمين، أن الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. غنعطيكم دابا شي التعريف ديال الظاهر والمضمر. الرجوع إلى السطر، حقيقة الظاهر بلون مغاير باش يبان لكم، حقيقة الظاهر باقي من اليوشيع يلا حفظ ياك. ها حقيقة الظاهر ما لا يحتاج ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء أو شيء شكون فيهم احنا بغينا نكون الأزرقين ياك. ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه. ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه. طيب هذه التعريف ديال الاسم الظاهر أو الاسم المضمر. شكون اللي غيعطينا التعريف ديال الاسم المضمر؟ عكسه هنا ما لا يحتاج. نعم وهذيك ما يحتاج صافي غادي ديروا غير ما يحتاج. ها احنا اختصرنا عليكم الطريق. ما يحتاج الى مفسر والى شيء يعود عليه. هو هذا المضمار. اذن الاول اسم الظاهر ما لا يحتاج الى مفسرين ولا إلى شيء يعود عليه. طيب بحال زيد مثلا. زيد اسم عالم واضح راجل بعقله بكذا آخره يعني ما تحتاج لحتى شي قارنة ولا شيء علامة ولا شيء أمارة حتى يكون معروفا. ولكن عندما يكون اسما مضمرا فإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يعرفه إلى السوابق أو اللواحق حتى تبينه. إذن الأول اللي هو الظاهر لا يحتاج لا إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه. ولكن المضمار يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه. وقيل إذن دائما في إطار التعريف ديال المضمار إذن قلنا حقيقة الظاهر ما يحتاج إلى مفسر إلى ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه. وحقيقة المضمار وهي اللي غادي نختم بها هذه الحصة حقيقة المضمار ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه. وإن شئت قلت ما كني به اختصارا عن الظاهر ما كني به اختصارا عن الظاهر أو عن الظاهر ما كني به اختصارا عن الظاهر. وبذلك نكون قد أنهينا هذه الحصة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.